هل تقيؤ رغوة مصاحبة بدم يدل على عين على عين وسحر أم على ماذا؟ علما أنها كانت بعد رقية شرعية. إذا كان المقصود بالرغوة البلغم فهذا إلى الحسد أقوى كقارينة. البلغم قارينة حسد قوية، والبلغم الذي معه الدم ربما من شدة السعال ومن شدة محاولة إخراج هذه المادة. فالبلغم البلغم هذا هو عبارة عن خلط بلغمي. على كل حال الإنسان في جسده أربعة أنواع من الأخلاط، هذه الأخلاط من الله عز وجل يجب أن تكون متكافية: الخلط السوداوي، الخلط البلغمي، الخلط الصفراوي، والخلط الدموي. هذه الأربعة أخلاط تكون جسدك، فإذا طغى خلط على خلط اعلم أنك ستصاب إما بمرض روحاني أو بمرض عضوي. فإذا أتاك السحر أو أتاك المس أو العين فإنه يحدث إرباكا في هذه الأخلاط. فأن يطغى الخلط البلغمي على الـ على الـ على بقية الأخلاط يضطر الجسد أن يخرج هذا الخلط، يضطر الجسد أن يخرج هذا الخلط. وهذا يحدث غالبا في حالات الإصابة بالحسد. أما السوداوي هذا يعتبر أكثر خبثا، فإذا زاد الخلط السوداوي تسلط القرين. إذا زاد عندك الخلط السوداوي تسلط القرين، الخلط السوداوي زيادة يعني الدم عندك محروق، إذا القرين تمكن منك، فينصح في هذه الحالة بالحجامة. والله تعالى